ثم قال: ولم يكن مكلفا بالشرع صلى عليه الله قبل الوضع، أو ولم يكلف ولم يكن مكلفا بشرع صلى عليه الله قبل الوضع. مقصوده بالوضع هنا يعني البعثة ونزول الوحي. ومراد المؤلف من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متعبدا بشريعة من الشرائع قبل نزول الوحي عليه، لم يكن متعبدا بشرع معين قبل أن ينزل الوحي عليه، وإنما كان يعبد الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتذكر والتذكير والذكر لله سبحانه وتعالى والتسبيح والتعظيم، ولم يكن متعبدا بشرع معين لأنه لم يرد دليل يدل على تعبده بشرع معين. وهذا الأمر قبل الوضع يعني قبل نزول الوحي،